على المسموم يا ويل مسموم على المسموم يا ويل على على على المسموم على المسموم يا ويلي على المسموم يا ويلي الشاعر السيد عبد الخالق المحنى أنا من طوس جيتك والقلب دامي أنا من طوس جيتك والقلب دامي مثل جدك لقيتك من جتل مثل جدك لقيتك من جتل صحت يا حسين شفت حسين قدامي صحت يا حسين أنا المسموم وعرف ونة المسموم أي أنا المسموم وعرف ونة الله يا على المسموم يا على ها ها على المسموم يا ويلي على المسموم يا ويلي على المسموم يا ابو عمر الورد ذبلت رياحينك يحفظك الحسين يا ابو عمر الورد ذبلت رياحينك جرح قلبي يا ابويا بطول عشرينك جرح قلبي يا ابويا بطول عشرينك يا ابو عمر الورد ذبلت رياحينك والله يا ابو عمر الورد ذبلت رياحينك جرح قلبي يا ابويا بطول عشرينك جرح قلبي يا ابو عشرينك متت ضامي تريد تواصل حسينك والله متت ضامي تريد تواصل حسينك اعلى اي متت ضامي تريد تواصل حسينك تواسيك الزكية يا المتت محروم تواشيك الزكي يا المتت محروم على المسموم على المسموم على المسموم يا على المسموم اعلى نشمي على ابو عمر الورد ذبلت رياحينك يا ابو عمر الورد ذبلت رياحينك جرح قلبي يا ابويا بطول عشرينك اي جرح قلبي يا ابويا بطول عشرينك وين وين اي جرح قلبي يا ابويا بطول اعلى اعلى اي جرح قلبي يا ابويا ايك متت ضامي تريد تواصل حسينك متت ضامي تريد تواصل حسينك فدوى اي متت ضامي تريد تواصل حسينك تواصيك الزكي يا المتت محروم اي تواسيك الزكي يا المتت محروم على المسموم يا ويلي على الصوت على المسموم يا تربيت السماء عرفه بتربيتك يا تربيت السماء عرفه بتربيتك حفره وبيرهم لما كبر صيتك يا حفره وبيرهم لما كبر صيتك يا تربيت السماء عرفه بتربيتك ويا يا تربيت السماء عرفه بتربيتك حفرة وبيرهم لما انكبر صيتك حفرة وبيرهم لما انكبر صيتك ينفذون الجريمة من وسط بيتك ينفذون الجريمة من وسط حقد وام الفضل تتكلف الملزوم حقد وام الفضل تتكلف الملزوم على المسموم على المسموم على المسموم يا ويلي على المسموم صيح صيح على المسموم يا ويلي على المسموم على المسموم يا ويلي على المسموم يا تربيت السماء عرفه بتربيتك يا تربيت السماء عرفه بتربيتك حفرة وبيرهم لما الكبر صيتك حفرة وبيرهم لما الكبر صيتك ينفذون الجريمة من وسط بيتك ينفذون الجريمة من وسط بيتك حقد وام الفضل تتكلف الملزوم حقد وام الفضل تتكلف الملزوم على المسموم يا ويلي على المسموم على المسموم والشمس تسهر ثلاث أيام مرمي والشمس تسهر مثل جدك لكن ماكو قطع منحر مثل جدك لكن ماكو قطع منحر بعد اي مثل جدك لكن ماكو قطع منحر ولا خيل تدوس بصدرك وتعثر ولا خيل تدوس بصدرك وتعثر ولا سلبه وعيال وسلبوك هدوء ولا سلبه وعيال وسلبوك هدوء على المسموم يا ويلي على المسموم على المسموم يا ويلي على المسموم يا ويلي على المسموم على المسموم ثلاث أيام مرمي والشمس تسهر ثلاث أيام مرمي والشمس تسهر مثل جدك لكن ماكو قطع يا عم اي مثل جدك لكن نهار ولا خيل تدوس بصدرك وتعثر ولا خيل تدوس بصدرك اي ولا خيل تدوس بصدرك وتعثر ولا سلبة وعيالي وسلي بوك هدو اي ولا سلبة وعيالي وسلي بوك هدو على المسجد.